الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: مسألة التعليل بالوصف المركب. المركب جائز عند الجمهور، وقيل بالمنع، وحكاه في المحصل عن أصحابنا. وأصل المسألة أن الأشاعر لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات، للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة، والمعتزلة يجيبون ذلك على طريق التوليد. فإن قلنا بالأول جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثاني امتنع لامتناع التوليد عن مركب، كذا قيل وفيه نظر. من المعلوم أن القياس يبنى على أربعة أركان، منها العلة، والعلة لها شروط متعددة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. من الأمور التي وقع الاختلاف فيها: هل يجوز التعليل بالأوصاف المركبة؟ والمراد بذلك أن تكون العلة مشتملة على أوصاف متعددة. من أمثلة ذلك في حكم القصاص، في حكم القصاص، فإن علته عند جماهير أهل العلم قتل عمد عدوان، فهذا وصف مركب. هذه العلة مركبة من ثلاثة أوصاف، فهل يصح أن نجعل هذا علة؟ فبعض أهل العلم قال بأن العلة هي القتل، والعمد والعدوان هذه شروط وليست هي العلة، وبعض أهل العلم قال بأن العلة هي الوصف المركب من هذه الأوصاف الثلاثة، وبعض أهل العلم قال لا بد أن يكون خمسة أوصاف فأقل، بعضهم قال لا بد أن يكون سبعة أوصاف فأقل، وننتقل إلى الكلام عن تحرير عن سبب الخلاف. ننتقل للكلام عن سبب الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف: سبب الخلاف هو الاختلاف في العلم، هل ينتج من أسبابها الظاهرة أو هو عائد لصفات النفس، والأسباب الظاهرة لا ينتج عنها العلم. فإن المعتزلة يقولون بأن العلم يتولد في النفس، واليقين يتولد في النفس بناء على وجود الأسباب الخارجية، وليس للنفوس تأثير في هذا الباب، إنما النفوس قابلة. ورتبوا عليه أن العلة لابد أن تكون وصفا مفردا، لأن المؤثر هو الوصف المفرد، والقول الثاني بأن اليقين والقطع يتولد في النفس بناء على صفات النفس. الصفات مختلفة متعددة، ولذا أن قد نجد أن شخصا يستفيد العلم من دليل ولا يستفيد آخر العلم من نفس الدليل، ورتبوا عليه أنه لا يمتنع أن يعلل بأوصاف مركبة. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن اليقين يحصل من الأمرين معا، من الأدلة الخارجية ومن صفات النفوس. صفات النفوس لها تأثير، لأن النفوس تختلف في ما تقبله وتقنع به. فإذا قلنا بمثل ذلك لا يمتنع أن نعلل بالأوصاف المركبة. وجعل هذا الأمر هو سبب الاختلاف فيه نظر، فإن المعتزلة لا يمانعون من كون العلم لا يحصل في النفس إلا بتوارد أسباب مختلفة، ولذلك عندهم أن المتواتر مفيد للعلم، مع أنه بسبب إخبار راو ثم آخر ثم آخر وهكذا. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة عائد إلى الاختلاف في حقيقة العلة، فإن قلنا العلة هي المقتضي للحكم فقط، حينئذ لا تكون العلة إلا وصفا مفردا. وإن قلنا بأن العلة هي العلة الكاملة التي لا بد أن يحصل الحكم بها، ضممنا الشروط إلى معنى العلة، وقد يقال بأن منشأ الخلاف في هذه العلة راجع إلى تخصيص العلل، فإن إضافة قيد آخر فإن إضافة وصف آخر في العلة إنما قال به أصحابه للفرار من القدح فيها بالنقض، فإذا كانت العلة صحيحة مع انتفاء الحكم عن مقارنتها في بعض المواطن لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، حينئذ لا يمتنع أو لا يمتنع أن نعلل الحكم بالوصف الواحد. وإذا قلنا بأن العلة لا بد أن تطرد بحيث لا يمكن أن يوجد الوصف وينتفي الحكم، لازمنا أن نقول بالتعليل في الأوصاف المركبة. وإذا علمنا أن المشهور عند الأصوليين هو أن انتفاء الحكم عن العلة لوجود مانع أو انتفاء شرط لا يعد قدحا فيها، وقلنا بأن العلة هي المقتضي للحكم، ولو تخلف الحكم لانتفاء شرط أو وجود مانع فإننا حينئذ نقول بأن الأصوب أن العلة إنما هي الوصف المجرد، وأما بقية التركيب فهو في الحقيقة من الشروط أو من انتفاء الموانع. شوي العلة المستنبطة والعلة المنصوصة يدخلها هذا الخلاف، لم يفرق أحد في هذه المسألة بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فالخلاف في العلة المركبة كما يحصل في الأوصاف المنصوصة يحصل في الأوصاف المستنبطة، فلا فيهما سوى، من ثم لا يصح أن نجعل هذا منشأ للخلاف. نعم. هل هناك مثال للآثار الخلافية في هذه المسألة التخصيص بأكثر من علة أو عدم؟ الخلاف في أثر هذه المسألة فيما يتعلق ب القدح في العلة، هل يكون قادحا فيها أو لا؟ نعم. قال رحمه الله: مسألة، هل يجوز تعليل الشيء بجميع أوصافه؟ فيه خلاف، حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف في أن شرط العلة التعدي، فإن قلنا إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون، امتنع التعليل بجميع الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة، وإن قلنا إن التعدي ليس بشرط فاختلفوا، فقيل لا يصح، لأن حق العلة أن تكون مؤثرة، ولا بد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون جميعها مؤثرا لجاز ذلك، وقيل يصح ذلك لأن أكثرها فيه أن لأن أكثر ما فيه سمعك. لأن أكثر ما فيها ما فيه ألا يتعدى، وذلك لا يمنع صحتها. هذه المسألة أيضا من مسائل شروط العلة، فهل يصح التعليل لحكم وارد في محل بجميع أوصاف ذلك المحل أو لا؟ والجماهير أنه لا يصح ذلك، وعلى ما تقدم معنا من الترجيح في المسألة التي قبلها لا بد أن تكون العلة بوصف واحد، والبقية لا يمتنع أن تكون شروطا أو موانع. نبقى في مسألة منشأ الخلاف في هذه المسألة، أرجع المؤلف الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في العلة القاصرة، هل يجوز التعليل بها أو لا؟ فمن قال يجوز التعليل بالعلة القاصرة قال يجوز تعليل حكم محل بجميع أوصاف ذلك المحل، لأن التعليل بجميع أوصافه يقتضي اقتصار الحكم على ذلك المحل، ومن منع التعليل بالقاصرة منع من تعليل الشيء بجميع أوصافه. والأظهر أنه ليس هذا هو منشأ الخلاف في المسألة، وذلك لأن طائفة ممن أجازوا التعليل بالقاصرة منعوا من تعليل حكم محل بجميع أوصافه، ويمكن أن يقال بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل يوجد أو هو مسألة المخصوص بمحل، هل اختصاصه بذلك المحل بناء على اختصاص علته أو بناء على استثناء. مثال ذلك في مسألة شهادة خزيمة أو جدعة أبي بردة، الحكم في هذه المحال مختص بها، فهل هذا الاختصاص ناتج عن استثناء من الشارع للحكم العام، أو أن الاختصاص في هذه المسائل ناشئ من إلحاق الحكم فيها بجميع أوصاف ذلك المحل بحيث يوجد أوصاف لا يشترك معه فيها محل آخر؟ والأظهر أن مثل هذه المسائل هي مسائل رخص، فعلة الحكم العام موجودة فيها، وانتفى الحكم عنها لوجود سبب ما يختص بالمحل أو قد يماثله محال أخرى، فمن ثم الحكم في هذه المحال استثناء وليس مبنيا على تعليل. ومن هنا فالأظهر أنه لا يجوز تعليل الشيء في جميع أوصافه. نشرح كلام المؤلف. قال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف في أنه هل من شرط العدة التعدي، فإن قلنا بأن التعدي شرط في العلة، ومن ثم العلة القاصرة لا يصح أو الوصف القاصر لا يصح أن يكون علة، امتنع التعليل بجميع أوصاف المحل، لأنه يترتب على التعليل بجميع أوصاف المحل أن يقتصر الحكم على ذلك المحل لاقتصار هذه الأوصاف على هذا المحل. والقول الثاني إن قلنا بأن التعدي ليس شرطا في العلة ويجوز التعليل بالقاصرة، فأصحاب هذا القول اختلفوا، فقيل لا يصح تعليل المحل الواحد بجميع أوصافه لأن حق العلة التأثير، ولا بد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، إن بعض الأوصاف غير مؤثر، ولو اتفق أن يكون جميعها مؤثرا لجاز ذلك، لكنه لا يمكن أن يقال بأن جميع الأوصاف مؤثرة، ومن ثم نمنع من تعليل الشيء بجميع أوصافه لأن بعض الأوصاف غير مؤثر. وقيل يصح ذلك، أي يصح تعليل الحكم الواحد في محل بجميع أوصافه، لأن أكثر ما يمكن أن يقدح به في ذلك أن يقال بأن هذا الوصف لا يتعدى محل الحكم، ونحن لا نمنع من التعليل بالقاصرة، ولا نمنع من اقتصار الحكم بعلته على محل واحد. يعني أنت الآن تقول يمكن أن يقدح في قول من قال بجواز التعليل الشيء بجميع أوصافه بأن الأوصاف غير متناهية. الجواب أن أوصاف الشيء متناهية، قد لا نعلم تناهيها نحن، ولكنها عند الله عز وجل متناهية، وحظ المكلف والمجتهد أن يربط الحكم بجميع الأوصاف التي يعلمها على قولهم. نعم، لذلك اختص المحل لذلك الحكم. قال رحمه الله: مسألة، إذا كان الحكم في الفرع منصوصا فهل يستعمل فيه القياس؟ فيه خلاف، والأكثرون كما قاله في المحصول على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد. وأصل الخلاف أن النظر هل يضاد العلم بالمنظور فيه؟ فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده. وقال أصحابنا: يضاده، إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به. فعلى هذا إذا استدل على شيء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر في الدليل الثاني إلا بعد الذهول عن الدليل الأول، إن منعنا اجتماع نظرين في حالة واحدة سواء كان مثلين أو خلافين. وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر في الثاني ليس استدلالا على صحة المدلول، بل نظر في نفس الدليل هل هو صحيح يفضي إلى العلم أم لا. فالنظر إنما هو في وجه دلالة الدليل الثاني، وهذا ليس بحاصل. نجد أن الفقهاء يقولون في مواطن هذه المسألة يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. معنى القياس أنهم قد قاسوه على محل آخر، مثال ذلك في الإجارة، يقولون دل عليها الكتاب، ويأتون بمثل قصة موسى في قصتين، استئجار أمه ضئرا وفي قصته مع شعيب، ويأتون بالسنة ويقولون قد دل عليها أيضا السنة، ويقولون وقد دل على جواز الإجارة أيضا القياس، فكما جاز بيع الأعيان جاز بيع المنافع. فهنا الفرع منصوص عليه، فهل يصح أن نثبته بالقياس ونستعمل فيه القياس أو لا؟ الأكثرون على جوازه لإمكان توارد الأدلة على مدلول واحد. ننتقل إلى أصل الخلاف. إذا حقيقة المسألة هل يجوز توارد الأدلة على مدلول واحد أو لا؟ ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ قال المؤلف: منشأ الخلاف أن المتيقن، هل يصح أن نقيم عليه دليلا بعد اليقين؟ مثال ذلك: علمت أن من أمامك هو سعد، فجاءنا شاهد وشهد، بعد أن علمت أن هذا سعد جاءنا شاهد وقال أنا أشهد أن هذا سعد، حينئذ هل ازددت بهذه الشهادة شيئا أو لا؟ والمعتزلة يقولون يمكن أن يكون عند الإنسان علم ويطلب النظر في ذلك المعلوم، ولا يمتنع أن تقيم الدليل على ما تتيقنه، وبالتالي يؤثر في نفسك. قال: وأصحابنا قالوا بأن من كان عالما بشيء حينئذ لا يصح منه الاستدلال على إثبات ذلك الشيء، لأن كونك تعلم بوجود الشيء معناه أنك لا تحتاج إلى نظر في تلك المسألة ولا إلى استدلال. فاعترض عليهم باعتراض، هو أننا وجدنا أن الناس عندهم أمور يقينية يطلبون عليها أدلة، ولذلك وجود الله يقيني، ومع ذلك لا سأل الناس يطلبون أدلة على هذا المطلوب. فقالوا بأن النظر في الدليل الثاني ليس من أجل استفادة العلم، وإنما من أجل النظر في الدليل الثاني، هل هو دليل صحيح أو ليس بصحيح. وهذا القول فيه نظر، قول بأن منشأ الخلاف هو صحة النظر في العلم بما هو معلوم، وذلك لأن كثيرا من أهل العلم يجوزون الاستدلال بالقياس واستعمال القياس فيما هو منصوص عليه، مع أنهم يقولون بأن العالم بالشيء لا يحتاج إلى دليل، أو لا يصح إراد دليل عليه، ولا يصح منه الاستدلال، وذلك لأنهم يقولون بأن النص على الحكم قد يكون مفيدا للحكم بطريق ظني، عند استعمال القياس يزداد الظن أو يرتفع لدرجة اليقين. والصواب أن منشأ الخلاف في هذه المسألة والخلاف في العلم هل هو على رتبة واحدة أو على رتب متعددة. إذا قلنا العلم على رتبة واحدة فإنما حصلنا العلم فيه لا يفيدنا الدليل الجديد شيئا، وإذا قلنا بأن العلم على مراتب واليقين على درجات فلا يمتنع أن نحصل يقينا بالدليل النصي ثم يزداد اليقين بالدليل الآخر، وهذا القول هو الأصوب. ولذلك نجد في الآيات القرآنية عددا من المسائل يقام عليها أكثر من دليل. هو لا، يقولون مبنى قول المعتزلة في هذه المسألة أن تحصيل العلم من ذات الدليل، والأدلة في مواطن مختلفة، بالتالي هذا الدليل لا يجتمع مع الدليل الآخر في محل واحد ولا يضاده، بحيث أن الدليلين قد يجتمعان في محل واحد. تقدم معنا أن الصواب أن اكتساب اليقين ليس مبنيا على الدليل المجرد، لا بد فيه من أمرين: ذات الدليل وصفات النفس القابلة للدليل، ومن ثم محل هذا البحث هو في النفس وليس في الدليل الخارجي المجرد. بالتالي تعرف ما في قول المعتزلة هنا من حرف المسألة عن حقيقتها. نعم. قال رحمه الله: مسألة، هل يلزم المسؤول تعميم الجؤولة؟ هل يلزم المسؤول تعميم الجواب إذا كان السؤال عاما؟ فيه قولان: أحدهما لا يلزمه، لأنه قد يكون له غرض في الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم. الثاني يلزمه ذلك، وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبي بكر بن فورة، والخلاف ينبني على مسألة أخرى وهي جواز الفرض للمجيب. في جوازه قولان: وصورة الفرض أن السؤال في مسألة تقع في فصول متعددة، فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض في الضربة الواحدة بالعصا الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمي فيفرض في المستأمن. والمانعون قالوا: الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال، إذ الخاص لا ينتصب دليلا على العام فيتصدق القول بالفرض. ثم اختلفوا في أنه يفرض في الجواب أو الدليل، فقيل يفرض في الدليل ويعمم في الجواب لجواز أن يكون في صورة دليل على حدة، والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض في التوبة الأولى نوبة. وهذا إذا وقع الفرض في النوبة الأولى، فأما إذا تكلم نوبة ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان دليله يجري في كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه صورة واحدة فهو يذكره لكونه فرض الكلام في تلك الصورة. هذا السؤال يمكن أن يكون من مسائل الجدل، ويذكره أهل الأصول في مباحث قوادح القياس. وذلك أنه إذا سأل السائل بسؤال عام فالمجيب هل يجيب بجواب عام لزوما أو يجوز له التخصيص؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قوله. هذه المسألة تسمى الفرض. الفرض أن يكون السؤال عاما والجواب خاصة. مثال ذلك: أن يسأل سائل عن حكم اللحوم فيقول المجيب: لحم الخنزير حرام. سؤال عام في جميع اللحوم وجواب خاص. قال طائفة: يجوز ذلك ويجوز الفرض ولا يلزم تعميم الجواب عند ورود السؤال العام. قالوا لي أن المجيب قد يكون له مقاصد، إما لكونه لا يعرف البقية حكم البقية فيجيب بالحكم في المحل الذي يعرفه، وإما أن يأتي بالصورة الظاهرة من أجل أن تلحق بقية الصور بها. والقول الثاني بأنه لا يجوز تخصيص الجواب عند السؤال العام، بل يجب تعميم الجواب عند السؤال العام. استدلوا على ذلك بأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، وإلا لم تحصل الفائدة. وقال طائفة بأن هذا يجوز أن يكون في الجواب عن السؤال في الدليل، فإذا سألك ما دليلك أعطني أدلتك فأجاب بدليل واحد جائز، ولكن ذلك لا يصح أن يكون في الجواب. سم فتوى ولا عند المناظرة؟ مقصود هنا الجواب ما عند الفتوى ولا عند المناظرة، كلام عن مسألة جدلية. نبقى الآن في منشأ الخلاف. فقال طائفة بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حكم الفرض للمجيب، فمن أجاز الفرض لم يوجب تعميم الجواب عند عموم السؤال، ومن منع إذن من أجاز الفرض أجاز الجواب بجواب خاص عن سؤال عام. سم ومن قال بأن المسؤول بأن الفرض ليس جوابا صحيحا، قال بأنه لا يلزم. إذن عندنا من قال بأن الفرض جواب صحيح أجاز تخصيص الجواب مع عموم السؤال ولم يلزم المجيب بأن يكون جوابه عاما، ومن منع الفرض قال بأن الجواب بأن السؤال العام لابد أن يكون جوابه عاما. وهذا القول في تحديد منشأ الخلاف قول ليس بصحيح، وذلك لأن مسألة الفرض هي أساس مسألتنا، فتخصيص الجواب عند عموم السؤال هي مسألة الفرض، ولا يصح أن تكون المسألة منشأ لها، لا يصح أن يكون الخلاف في المسألة هو منشأ الخلاف في عين تلك المسألة. والأظهر أن منشأ الخلاف من مسألتين، المسألة الأولى من مسألة مفهوم المخالفة، فإن تنصيص الحكم في محل خاص جوابا عن سؤال عام يشعر بأن بقية أفراد العام تخالف ذلك المحل في الحكم، فعندما تقول هل جاء الطلاب فيقول لك قائل جاء زيد، تفهم منها أن بقية الطلاب لم يأتوا. المسألة الثانية هي مسألة إرادة المتكلم هل هي شرط لصحة دلالة كلامه؟ كما ذكرنا في مسائل الأمر هناك وأن المعتزلة يشترطون في صحة كون الأمر أمرا إرادة الآمر لامتثال ما أمر به، تحديد العموم أن يرى أن العموم ممكن أن يحد ومن لا يرى أن يكون دائما يتكلم العام مثلا العموم لا يمكن أن يحد إنما نأخذ مفهوم الخالق. القول الثالث قلنا في وجه البناء الثاني، طيب المتكلم في الجواب تكلم عن صورة خاصة ولم يشتمل كلامه على بقية الصور، فيظهر أن مراده في الصورة الخاصة وما بقية الصور فلم يتكلم بها. فإن قلنا بأن الإرادة شرط في صحة الكلام والأوامر، قلنا بأن الجواب لابد أن يكون عاما حتى يكون المجيب مريدا لبقية الصور ويكون الجواب صالحا في مطابقته للسؤال. وهذا البناء فيه نظر، لأن من اشترط الإرادة في الأوامر إنما اشترطها في الأوامر والنواهي ولم يشترطها في العمومات، يعني المراد إرادة امتثال المأمور به، هذا لا يتصور في ما يتعلق بالأخبار، الخصوص والعموم ألصق بالأخبار منها بالإنشاء. إيش؟ التعميم من جهة الخبر لا من جهة الإنشاء، والأسلوب الذي فيه إنشاء وعموم هو في الحقيقة فيه شيئان، إنشاء وخبر. القول الثالث بأن منشأ الخلاف هو تصور فائدة الجواب الخاص عن السؤال العام، فمن عرف أن للجواب الخاص عن السؤال العام فائدة قال بجواز ذلك، سواء قلنا بالتخصيص الحكم بذلك المحل أو قلنا بأن المراد إشعار المتكلم بعدم معرفته لحكم ما عدا صورة الجواب. ومن قال بأن الجواب الخاص عن السؤال العام لا فائدة له قال بالمنع من الفرض. القول الآخر في منشأ الخلاف هو الاختلاف في اشتراط المطابقة الكلام بين المستدل والمجيب، هل يشترط؟ وهل هذه الصورة حصلت فيها المطابقة أو لا؟ فمن قال بأن الجواب الخاص عن السؤال العام جواب صحيح يقصده العقلاء، أجاز مثل ذلك. بخلاف من منع، قولنا آخر في منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في المناظرة، هل يعد الجواب الخاص عن السؤال العام انتقالا أو لا؟ من شروط المناظرة أو مما يقطع المناظرة الانتقال، إذا سأل عن مسألة فأجاب المجيب بجواب مسألة أخرى فهذا يعد انقطاعا، فهل الجواب الخاص عن السؤال العام من هذا الباب أو لا؟ فإن قلنا بأنه منه لم يصح الجواب به، وإن قلنا بأن هذا ليس من الانقطاع لأن يحصل به جزء أو جواب جزء من كلام السائل فمن ثم لا يعد انقطاعا من المسؤول. والراجح في هذه المسألة جواز الجواب الخاص عن السؤال العام، وذلك لأن المجيب قد لا يتمكن من حصر أقسام محل السؤال العام، فمن ثم يحدد محلا خاصا ليكون البحث فيه فينضبط الكلام ولا ينتشر. قالوا هذا إذا وقع الفرض في النوبة، يعني في المرة الأولى، فما إذا تكلم نوبة ثم أراد المجيب الفرض بأن يكون جوابه عن المحل الخاص مع أن السؤال عام، قال فيه تفصيل وهو إن كان دليله يجري في كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى إلا في صورة واحدة فحينئذ يمكن. مقصوده بهذا أن الجملة العامة قد لا يوجد لها إلا فرد خاص واحد، فإذا أجبنا بالجواب الخاص عن السؤال العام صح، لأنه لا يوجد إلا تلك الصورة. ما إذا كان هناك صور متعددة يشملها السؤال العام فحينئذ لا يصح أن نجيب بجواب يخص الصورة الخاصة. وذلك لأن هذا يتنافى مع مقصود السائل الذي أراد أن يسأل بسؤال العام. إذا تكرر هذا فإن هذه المسألة نوع من أنواع الحيل في المناقشات، والحيلة قد تكون من المستدل أن يعرض سؤالا عاما يشمل أحكاما مختلفة فيلبس على المجيب، خصوصا فيما له صور قد تخفى عن بعض الناس. سواء كان هذا في لفظ عام أو لفظ مشترك، مثال ذلك يسأل ويقول: هل يجوز الشرب من عين فلان؟ جواب: تقولون قلتم نعم، قلنا أخطأتم، قلتم لا، قلنا أخطأتم. فهنا تحايل من المستدل، وقد يكون التحايل من المجيب بأن تكون المسألة المسؤول عنها تنقسم إلى قسمين يرى فيهما حكما واحدا لكن دليله في إحداهما قوي ودليل في الأخرى ضعيف. عندما يسأل يأتي بالمسألة التي دليلها قوي من أجل أن يتخلص من القدح في مذهب في المسألة الأخرى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.